أدلف إلى غرفتي، يموج فكري ويتقلقل. ترتحل بداخل الآلهة من أرض إلى أرض، ضجيج النصائح الباطنة يحيد عقلي عن الاتزان. والآن كم تهفو نفسي إلى التسكع، مثلما كنت حرا لا تقيدني أغلال العرش. ألهو مع الشعراء وأدندن مع المغنين، أتجول في دروب المدينة ورحابها من دون قيد ومن دون رسمية، أجالس متنكرا بعض الغرباء والمسافرين لسماع أحاديثهم عن البلاد التي يطوفونها كميراث هوسي للخيال، وعن أنماط البشر الذين يقابلونهم، الأقزام والعمالقة، السود والبيض. أستمع لحكاياتهم التي لا تنفذ، وأثمل داخل الحانات لحلول الصباح. ربما هذا الميل الواهن هو ما يجعلني الآن أقيم كل يوم مأدبة وقت الغداء يحفها الشعر والرقص والغناء، وتشملها البهجة للتذكرة حنينا لتلك الأيام التي لن تعود مطلقا. لكنني أستغرب كيف باتت تضادد روحي الآن هؤلاء الذين اختلطت بهم من ذي قبل. هل هي طبائع العرش اللئيم؟ لكن مع ذلك لماذا صرت منذ بت ملكا أحب دوما مضغ الطعام، ورأسي تروح مع النغم وتجيء كما الثمل من نشوة الموسيقى، تماما كالشاب القديم إياه؟ لماذا لم أكن أشعر بأي ذنب وجنودي يكتفون بالقديد وشرب الرجعة في المعركة بلا سمر أو تسرية، وأنا هنا وفي رفقة كل كبار الدولة نحتسي النبيذ البايض ونلتهم شتى أنواع اللحوم والخضر؟ لعل لا ذنب، فهم على أي حال سيرجعون وينالون من رضاء ونعيم ما شاءوا. ستوزع عليهم الغنائم ويمنحون الأراضي، سيجازون بالذهب والفضة ومكافآت من أملاك، سيمنحون النفائس على هيئة عقود وكؤوس تماثل كأسة حوتي، فأي تأنيب؟ تسافر رأسي تحت شلال من ماء دافئ في حوض الحمام، وتغتسل من عرق النهار الحار. يظل لساني يردد: أين أنت يا نصيري؟ أرني من حكمتك، أرني. ينتابني بعض السرور وأنا أدلف إلى قاعة الطعام. اكتفيت بوضع إزار فوق جسمي وهبطت لتناول وجبة الغداء. بعض الكبار جالسون ورؤوسهم متدلية في خشوع، والحراس يتقدمونني داخل القاعة، وأصوات أقدامهم الجادة العفية تزلزل أرض القصر. كانت المأدبة ممتدة، وروائح اللحم الساخن تفوح في الحجرة، ودخان يخرج من رؤوس الطير ومن أطباق اللحم. راقصات ومغنون، وشاعر المفضل ويني عازف القيثارة راكعون أمامي. جلست فبدأ الجميع يستقيم ليتخذ وضع الجلوس من حولي في تهيب، وراح ويني ينشد: إني يا مولاي المفخم راعي الشعب والبلاد، أقدم لك ألحاني وأنشد كلماتي، عساني أروح عنك وأسري لننتفع بهذا اليوم الذي يتحد فيه كرمك يا سيد المبجل برحمة الآلهة جميعها، فيسعد شعبك المحب. رحت وأبتسم في رضا، وخادم يرفع الغطاء عن صينية لحم، فيظهر جسد ماعز بري يعوم في عصارة من ثوم وكراث. لكنني أولا شرعت في التهام طير سمان شهي الرائحة، وأخذت أرشف رشفات النبيذ الأحمر، وراقصة تتضوع قبالتي، وخادمات يجلسن أرضا يصفقن لها، بعضهن يضربنا بمنات وهي الصاجات مصنوعة من قطعتين متشابهتين من العاج تتدلى من رقابهن في عقود معلقة، وبعضهن يخشخشن بصلصالات معدنية من رأس حطحور مركبة فوق مقابض، يدعمن الغناء المنطلق من المزمار والقيثارة ويضبطن إيقاع الرقص. وفي المنتصف نزلت بهلوان تستعرض، راحت تميل إلى الوراء فيتدلى شعرها ويلامس بلاط الأرض، وويني يتغنى بكرم ونعم الآلهة. تساءلت، أيكفي مثل هذا الانبساط للترويح الفعلي عن روحي التعيسة المتوجسة من المستقبل القريب؟ أتكفي الألحان لبث روح الصبا في جسد المقبل على فناء وشيك؟ لكنني أخذت أهز رأسي متناسيا عن عمد كل ما من شأنه بعث الكآبة إلى نفسي، أتابع الراقصة والبهلوانة مصغيا لويني، مغرقا في التهام اللحم والخضر. تبا لهذا العرش، فصلني عن ذاتي ونفث في حياتي اللارق والخوف. لا أعرف مما أنا خائف، أن يغتالني أحد الخونة إنه لشرف، ومع ذلك فحراسي لا ينامون. خائف إذن من الهزيمة؟ كيف والجنود يتقدمون ويوشكون على اقتحام هيراكليوبوليس؟ أمضي أيتها النغزة التي تستوطن فؤادي إذن، ودعيني لهذا المرح. وكان ويني يردد متقربا بصوت يملأه التفاؤل في ترتيل، منذ بدأ العالم وأجساد البشر تفنى وتعود إلى التراب عدا الآلهة التي لا تعرف الفناء، وما دام رع يشرق كل صبح ويغرب توم بحلول كل مساء ليستريح في مانو، فلن ينقطع الرجال عن التناسل ولا النساء عن الولادة. ومن خلال أنفك يا سيدي العائشة طويلا يتنسمون عبير الحياة، فلنصنع لك يوما سعيدا لنوزع عليك العطور من أفخر الأنواع، محبة وإقرارا بصنيعك في شأن البلاد، لتفعم الروائح الزكية أنفك حتى تقر عينا، لتحوط قلائد النصر والزنابق أكتافك، لتحلي رقبتك عقود الأبدية والرخاء، وليشنف آذانك الغناء وموسيقى القيثارة. تخلى عن الآلام كافة ولا تفكر إلا في المسرات، وحتى يجيء اليوم الذي نرحل فيه إلى أرض السكون، نحن نركع تحت قدميك ابتهالا وتقربا للآلهة يا صاحب الصوت الحق والأبا الإلهي الدائم الفاضل، يا صاحب اليد العفيفة الطاهرة المناضلة، ويا ذا الجدران المتينة الشامخة. تناولت شريحة خبز مسقات في زبد وعسل، بان كدر على وجهي وسرحت عيني قليلا، فتباطأت في التهام الطعام. هل حقا ما تقول يا ويني؟ أم أنها مجرد ادعاءات لا محل لها من الصحة؟ هل يحبني شعبي فعلا أم كان يحب أبي مهدئ الأرضين أكثر؟ أخشى أن يكون الشعب يدعو علي بالرحيل. شعر بامبي بعد أن أمسكت عن تناول الطعام، فجاء تحت قدمي وركع وراح يتلو متعوذا بصوت هامس غير مسموع، وظل ويني يرتل قبالتي. منذ الأزل خلقت لتقودنا، انصهر الآلهة في ملكوتك فأصبحوا هم أنت وأنت هم، روحك باقية لنا مهما تلاشينا، ليس لنا من مأوى سواك يا طيب السمعة إلى الأبد. ولو كنا نستطيع الحيلولة دون لقاء الآخرة لفعلنا محبة في ولايتك الخالدة. كانت أنفاسي قد أخذت في التهدج، وبام راح صوته بالتعاويذ يعلو ويغطي على ترتيل ويني. اتبع قلبك ما دمت على قيد الحياة، ضع البخور فوق رأسك، البس الكتان، تطيب بأفخر عطور الآلهة، اتبع قلبك وهيئ لنفسك السعادة أطول وقت مستطاع. توسل للآلهة ولا تستهلك ذهنك. توسل لآمون ورا ومنتو واستمع إلى أولئك الذين يبتهلون لك على الرغم من صخب المعركة. كانت الأصوات بالفعل محتدمة داخل أذني لا تتطلب التنويه، أصوات صليل السيوف وصياح الجنود وغبار المعركة يغيم بصري، الأشلاء والدماء والأنين. أمسك رقبتي وأكاد أتأوى، أنفاسي تختنق وأكاد من ارتحال العقل نحو ساحة القتال وساحة التذكر. يخشى علي من فرط الاحتدام الذي بات يسكنني في بلادة جنونية. بردية حنوء الأولى دون تحريف. تهج يا رفيع المقام وأقم الأفراح في أجواء قصرنا. أرسل لك مرسولي هذا يا أبي من بعد أن لاحت بشائر الفوز. أنت تعرف أنني لم أراسلك ذي قبل، ليس لخطر محدق أو تجاهلا، بقدر ما كنت منهمكا في غمار المعركة وفي قلب المعمعة، أو ربما لكيما تقرأ لي بيانا وافيا عن الانتصار لا يحتمل تأويلا أو إيضاحا. فابتهج يا ذا الرفعة حيث يلوح الربح المحقق التام بعون مونتو، وقد منينا بتوفيق الآلهة منذ دكت خيولنا الأرض الغربية. لكن سامحني يا أبتي، دعني أسألك أولا، أين أنت طيلة تلك الفترة؟ ألست كبيرا لهؤلاء الجند؟ لماذا لا تطل ولو كل ردح على ما نأتيه من ظفر حتى ما يرتفع شأن البلاد ويسود ملك سيدي عظيم الشأن؟ يسأل عنك الجنود ويبلغونك بألا تدع الأخبار تأتيك عن طريق مرؤوسك غير ذوي النفع لتشرف بنفسك على حالهم وحال المعركة. يتقوتون بك وتتقوى معنوياتهم، إنما لا موضع في مخطوطي للعتاب. فعلى كل حال أنا في أوج سعادتي لما قلنا إليه. لقد خرجنا من أسيوط والآن نحن على أعتاب هيراكليوبوليس، سندخلها قريبا تحت لواء مونتو. جيوش العدو يا أبتي تتراجع مدحورة، غير قادرة على صد تيار جيشنا المبارك الصامد باسم الآلهة أجمعين. ونهرنا العظيم ها هو يربد بدمائهم الملوثة بالخيانة ويحتفل معنا بما حظينا من غلبة. تتراقص رؤوسهم فوق ذؤابات سيوفنا، يتقهقرون أمام اجتياحنا. هم ليسوا غير فقاعة من وهم وانفثأت. فاطمئن يا أصيل السمو، أشعر بأنني ها هنا ولدت من جديد. مؤكد لم تكن تتوقع يوما أن أحمل سيفي وأنطلق أحش من رؤوس الأعداء بتلك النشوة، أليس كذلك يا أبي؟ ألم تكن أنت من قال لي لماذا تود الانضمام للجيش؟ ما الذي ينقصك؟ طالما اعتبرتني صغيرك المدلل، إنما لعلك لا تعرف أنني صرت في طور الشباب، صرت رجلا كان ينقصه الكثير. سامحني يا أبتي، لا أقصد أن ألومك أو أتطرق لأي تلميح من شأنه بعث الأسى في نفسك، لكنني أحب أن أكون صريحا متلفحا بالشجاعة، خاصة في ذلك الخطاب. أخشى ألا يتكرر، وأخشى أكثر من عدم الرجوع. من منا يا أبتي يعلم متى تحديدا سيرتفع للسماء؟ إذن لأكون محتميا بالصدق والأمانة والشفافية ما أوتيت من عزم، أنا أحبك وأمي أكثر من نفسي، أحب إخوتي لأبعد ما يكون الحب، لكن كان ينقصني ذاك الشيء الذي يشعر الرجل فينا بأنه مسؤول وأن له كيانا مستقلا لا يتبع مقام أبيه ولا صفته أو رفعته في البلاد. أعذرني يا نصيري، لا أحتمل أن تغضب مني لبوح تافه مثل هذا، لكنك أقرب الأشخاص إلى نفسي والأولى بالبوح. لم يكن لي من سمير سواك. لابد من أن تعرف أن ما ينقصني هناك في المملكة وجدته هنا بين أصدقائي في ساحة المعركة وفي خضم القتال. إنها الحرب التي تشعرني بأنني مسؤول، مسؤول عن وطن وعن استقلال وعزة. لا تتخيل مدى الهوس الذي يصيبني وأنا أجري بين صفوف العدو أمزق الأجساد بسيفي. نشوة غريبة الشكل لا تتملكني فحسب، بل تتملكنا جميعا. أنظر لهم فأجد نفس التعبير والحافز ونفس الملامح، نفس الإصرار على الكسب، وكلنا صرنا نشبه بعضنا البعض. لا ملامح محددة ولا قلوب، لا عقول ولا سمات، فقط جسد يتحرك ليحصد جسدا آخر من دون رحمة أو هوادة. أتعرف أنني أسميت ذلك الشعور يوما غفلة الدم؟ عند أن ظللت ذات يوم من المعركة أحش الرؤوس بسيفي بلا وعي، غير أنها كانت غفلة مستلذة تجعلني أشعر بأن ذراعي الذي يرجف العيون ويضخ الموت داخل الأجسام إنما يستمد قوته أساسا من الشعور الأكبر بأن عليه أن ينصر قومه ويذود عن العرش المبجل وكبرياء البلاد. كان يا أبتي ذلك الإحساس موحدا. الساحات أمامنا مليئة بأنصاف وأرباع الأجساد، الأذرع والأرجل والأطراف المبتورة، الرؤوس الممزقة والدماء التي تشابكت على المدى الذي تبلغه الأعين كنسيج واحد، مع الخوف من أن يأتي سهم خاطف فيقتص الرأس أو ضربة سيف تنزعها من مكانها. هي الحرب والكرامة. لم أحاول أن أسأل نفسي لماذا أشعر باللذة حين يقع أحدهم صريعا. هل هو حقا الشعور بالثأر أم إحساس آخر خاص بحيوان النفس؟ ففي النفس ثمة حيوان دموي ربما وجد له متنفسا أخيرا في كل العنف والقسوة من حولنا، يستطيع من خلاله ممارسة طباع النفس الأزلية، الشر والسفك. الحيوان الذي يتحرك بالداخل فتتحرك معه جميع أجزاء الهيكل البشري، العقل الذي يترقب، القلب الذي يخفق ويكتم دقاته ما أمكن كي لا يسمعها العدو، والأطراف تلك التي تعلمنا خلال حربنا أن مهمتها الإبادة حتى تفلح أو تباد. لكن الغريب أنني لم أحزن للدرجة على شبيه لي سقط في بطن القتال. لا أدري يا أبي، ربما كانت النيران التي تتدفق من داخلي تعمي عيني وإحساسي عن الحزن، تتدفق من الداخل للخارج نحو الأطراف التي تنفثها بدورها إلى الغذاء الماثل قبالتها. مئات وآلاف العرائس البشرية الحية تسقط داخل أتون المعركة كقطرات مطر في ليلة شتوية ملبدة بالغيوم. ربما كان كذلك اللون الأحمر الذي طفى فوق صفحة السماء حولنا، وكان بعضنا يصرخ من نشوة الانتصار التي ترفعه لذروة مراتب السعادة فتفضي إلى الصراخ. لكن ثمة آخرون يصرخون مع ذلك تلك الصرخات التي لا يسمعها غير الآلهة، مكتومة، محبوسة، جافة، تعبر عن نهاية رحلة داخل دائرة الحياة وبدء واحدة أخرى من الأرض إلى السماء، رحلة أخرى مجهولة. وعلى الرغم من هذا يا نصيري، فإنني كنت أرتجف أحياناً، كل جزء في جسمي يرتجف مع كل رشقة سهم أو صفير انتشاق سيف، بل في الحقيقة كنت أرتجف أحيانا وأنا أنحر بيد الرقاب، أظل أضرب في بأس وعنف وبلا دراية كأنني مغيب، لكنني لا أرى في واقع الأمر شيئا ولا أحس بشيء إلا تلك الرجفة السريعة التي تطول بدني في لحظة، وربما أغمضت عيني حتى لا أشعر بمدى الألم الذي يشعر به خصمي طريح الأرض. ومع كل عدة أجساد أنالها أنفض رأسي في شيء من ذهول. هل أنا هذا الرجل؟ كنت تعرف أنني لا أحب الدم، أليس كذلك؟ لم أكن أحتمل رؤية الدم فوق المذبح، فكنت أنقطع عن تقديم القرابين. إنما اليوم لهدف أراه في كل رأس للعدو تقع، القصاص. والدم هو الطرح الثانوي الذي يتخلف عن عملية بيع وشراء الحق، أليس كذلك يا أبتي؟ عند أن تصبح الأرض سلعة يتناوب تجارتها الأرذال، بل اعتبارا للأرواح التي تتساقط على الجانبين في موسم أشبه بموسم حصاد القمح. هنا لم نكن نحتاج شيئا إلا المزيد من المساندة، أعني المساندة الروحية. الآلهة تتكفل برعايتنا طبعا، إنما كنا ننتظر أن يزورنا الملك المبجل سيدي عنخ أنتف ليباشر نجاح جيشه وجها لوجه ويغمر أرض المعركة بالسرور، أو تزورنا أنت أو حتى أحد الكهان لينكأ كل شروخ المعركة المترسبة داخل نفوسنا بتعاويذه المباركة. ليس بيننا وبينكم يا أبتي سوى رسل كما يغدون كما يروحون، ولا يبلغوننا جديدا ولا يبلغونكم. كل ما في الأمر أن الجيش ثابت على الظفر والتقدم، وهذا ليس بجديد. هل تعرفون يا أبتي كم واحدا منا سقط؟ هل يعرف سيدي المظفر إلى ما يحتاج أبناؤه غير إمدادات الطعام والشراب والمؤن الكافية؟ ثمة أشياء أهم كثيرا من الأكل والشرب، ثمة زهو وارتياح علينا أن نشعر به. وأنتم تسيرون بين الجنود تشعرونهم بالألفة والرضاء والتباهي، تمنحونهم لمسات المواساة والتطبيب، تعزونهم في إخوتهم الذين ارتفعوا إلى أعلى. تلك أشياء يا أبي لو تعرف غالية ولا تنتقص من قدركم بأي حال. لكن عموما ذلك لا يؤثر في مسيرة الجيش نحو هيراكليوبوليس ولا يثبط عزم الجنود. نحن الآن في أثناء خطي لهذه البردية شرعنا بترك أسيوط في أعقابنا. لك أن تتخيل أن خيتي الملعون قد جند رجالا جددا معظمهم من حاملي الأقواس لجعلهم درعا صادا أمام جيشنا القادم من الوجه القبلي، لكننا فتكنا بهم في أقل من 3 أيام. كان را يباركنا يا أبتي، فلم نشعر بجوع ولا عطش خلال تلك الفترة. اشتعل الجيش مثل جذوة لا تعرف الرحمة، ومضى يقتص من رؤوس جند خيتي الضعفاء. أسقطنا منهم كثيرين، ومن تبقوا لاذوا بالفرار كجرذان بين وديان الجبال وتصدعاتها التي يحفظونها عن ظهر قلب. كانت الحكمة ألا نتبعهم. أولا كنا ندرك أنهم قد تشتتوا جميعا ولن يتمكنوا من ترتيب أنفسهم ثانية، ولو فعلوا أي بعد وقت سيكون ذلك فيما بعد خروجنا من أسيوط. ثانيا كنا نخشى على أنفسنا من التيه والتشتت بين مجاهل صحرائهم وجبالهم الغربية علينا. ثالثا إن جنود مقاطعة الأرنب كانوا في استقبالهم على مشارف المقاطعة، ذلك إن جازفوا وفروا نحو الشمال برا. وقد حضر قائد كشافة جيش مقاطعة الأرنب بنفسه إلى معسكرنا قرب أسيوط يحمل رسالة من الأمير كاي يطمئن فيها جنود طيبة ويدعوهم للمثابرة ويحثهم على الفتك بمن تبقى من جند أسيوط. وقد قبع بين جنودنا مزهوا بما آلت له مصائر المعركة، مزهوا باستماتة جيش طيبة في قهقرة جيوش العدو والتي لم ير لها مثيلا في أي جيش آخر. مضى ليلته يستريح، أكرمه قائدنا وأراح ظمأه وجوعه، وتشاور معه في شؤون تخص ما هو قادم من تعارك. وفي الصباح التالي وقف بيننا وفض رسالة الأمير كاي علنا ومضى يتلو في سعادة وفخر: أنا حاكم مقاطعة الأرنب 15 في الوجه القبلي، والمخلص لفرعون مقاطعات الجنوب 5، ملك المعظم وهانخ أنتف، أنا كاي العظيم ابن نحري المبجل الذي فتح بيته لكل من انتابه الخوف في يوم النزال وبات قلعة يأوي لها جميع الناس. أنا الحاكم الذي ترتعد الناس منه، وخوفه في أفئدة القوم مثل سخمة في يوم الواقعة. وعندما يجن الليل يمدحني أولئك الذين ينامون على الطريق لأنهم كانوا في أمان كأنهم في بيوتهم. وكانت قوة جنود المخيفة هي حمايتهم عندما كانت وحوش الحقول تنام بجوارهم. وقد جندت جنودا آخرين غير أولئك الذين تشتتوا من ذعر المعركة السابقة وآثروا التراجع، جنودا من شباب الناس عددهم عظيم وإخلاصهم أبدي، بدل الجنود الجبناء الذين استقروا في بيوتهم هلعا وباتوا من عموم القوم وحطة الشعب. للعلم أولئك وجبت عليهم لعنتي ووجب عليهم عقابي، لكن الحكمة تكون في الصبر لما بعد أوان الحرب، كي لا يشغلك العظيم شاغل إلا طموح النصر الباير، وأقله كي يتم الترتيب لعقاب يناسب فداحة الجرم. لك أن تعرف يا مهدئ الأرضين أنني قد أعددت جيشا خارت قبالته مقاومة جيش فرعون هيراكليوبوليس الضعيف الذي أدرك أننا طوفان هادر، لكن لأسفي بعدما لم يعد للندم موضع، لغبائه كان يظن أنه سيظفر بالإله حبي حليفا، فجهز أسطولا ليحاوطنا من جهة الماء، وقد جاء من جهة الشمال مخالفا لسير النهر العظيم ذاته، حسبه أن يتمكن من إنزال جنوده فيفتكون بنا على مشارف الصبح عقب محاصرتنا. لم يكن يدرك أن بلوغ موطننا جاء بعد مشقة وجهد، وقد كان جنده متعبين، وأن جنوده هؤلاء لا يحترفون فن النزال من فوق أسطح السفن. فنحن من نشأ في حرم النيل العظيم، ونحن من تربى على ضفافه، لذا كانت ثقتي في رجال ميدان المعركة البحرية كبيرة، وبحكمة قائدهم انتظر متخفيا على ضفاف النهر ليلة كاملة حتى ينجلي الظلام وتستطيع عيون الجنود رصد جيش هيراكليوبوليس الهزيل. وحين أسفر الصبح عن نور عفي، راع قائد جيشهم أن مقاطعة الأرنب عن بكرة أبيها كأنها كانت تنتظر على الضفة. جنود كثير العدد وتشكيلات من رماة سهام وحملة أقواس وفرق رماح، أضف إليها عددا مهولا من عجلات حربية حديثة الصنع ومتقنة الحبكة، قام جيشنا عليهم بلا توان كسرب من ذباب لا يعرف التراجع، وقد تم الإطاحة بكل من تجرأ وتقدم من ناحية البر. تطايرت السهام كالذباب، وكان لكل سهم نصيب محقق من دم العدو. في لحظة أن أخذت مراكب صيد صغيرة تلتف من حول أسطول هيراكليوبوليس بحذر ولؤم وفي حيطة كيما يتسنى لجنود الفرقة البحرية تسلق جدران السفن واعتلاؤها في هدوء، كانت خطة محكمة لا تعرف أي ثغرات. كانوا يتحصنون بحابي، وكنا نتحصن بآلهة الجنوب جميعها. لا يدركون أن حابي المقدس حليفنا نحن منذ البداية، وسيشرع في التهامهم بأسرع مما يتخيلون. كانوا ينتظرون الصباح، ونحن ننتظر في سواد الليل ونتأهب، نضرب بلا هوادة ولا يثبط من همتنا ضربهم. أدركت أننا في أيام قلائل سنمحوهم لو دام قتالنا على هذا النحو. لا صاد لتدافعنا ولا رادع لعزيمتنا. كانت البسالة والتفاني في القتال والشجاعة من صفات جنودي الأفاضل، وها هي حياة جديدة تبعث في جسد المقاطعة، دماء تجري تسيل نحو النيل المقدس فيصطبغ بالإحمرار، ونحو أرضنا المقدسة فترتوي لذروتها. خوذ تقتلع، رؤوس تتقاذف، أجسام تهوي نحو قاع النهر المبارك. بدا أن إله الموت أخذ يستقبل من العدو بغير قدرة على الاختيار. حظه من الأرواح كان وفيرا، وأن الغريم المغرور لا يدري كم أن قواه واهنة أمام قوانا. أجهزنا عليه، لم نبقي على أحد من رجاله، لم نعد نرى إلا الأفق الأحمر المغرورق بالهزيمة النكراء للفرعون المتكبر. وعما قريب سوف نطيح معا التاج عنه، فيلبس رداء الحداد ويركع تحت أقدامنا راجيا العفو. فقط ادعو الآلهة يا مولاي أن تصبر، واصبر معها، فالنصر الحاسم وشيك. بوابة قديمة. تمضي الوساوس من خلفي وأمضي بدون تماسك. يتردد صوت عطل في رأسي كبوق ملح. قف. لكنني أروح في هرولة لا اتزان لها، حيث الشوارع خالية والسكون يفرض على الأجواء نمطه. تتباطأ قدماي أمام بار الترس، أجد هاتفا مستفزا يرغمني على الانحراف نحو مدخل البار. لم أكن في حياتي قد وطئت مثل تلك الأماكن، لا أعرف، لم يكن يستهويني وقوع كل الوجوه على أصولها وحقيقتها، خاصة في لحظات الانفصال عن الأقنعة. في عدم تركيز رحت أجوس الجميع، وكانوا ينظرون نحوي بلا مبالاة. تيقنت أنها هنا تتلاشى كل التحفظات. أجلس منزويا، أنفاسي اللاهثة تتبدد وسط لغط السكارى والمنتشين. الترس يدور بيننا بزجاجات البيرة الملآنة ويرصها فوق الترابيزات، ثم يلم الفارغات ويختفي داخل عمق البار قليلا. يطل برأسه نحوي من وراء صف زجاجات الخمور المتنوعة الذي يحجب بطن البار من الداخل، ويقول في استهزاء: منور يا متعوس، أول مرة تزورنا يعني؟ لم أعره بالا، لو يدري أنني لم أجد مكانا أنسب للاختباء من عطلة غير هذا البار. رحت ثانية أتفقد الوجوه المبتسمة من حولي في كثير من عدم اتزان، ورأسي تمج بشكل الملعون عطلة. لكنني لم أمنع نفسي من التساؤل عن سر هذه الألفة التي تجمع البشر هنا. ينسلخون من رداء النهار ويتلبسون الليل بكل ملكوته وانبساطه، ينسون كل ما يدور في أثناء يوم، يحفل بالمآسي والهموم ليرتحلوا نحو دنيا الغياب. لم أعتد شرب البيرة قبل ذلك، هي مرات شحيحة ولم ترقها نفسي. يروق لي شرب الحشيش أكثر، بما يترك من لسعة وراء الأذن وفي ثنايا المخ، يشعرني أنني لست هنا على تلك الأرض القاسية، بل هناك في أعلى من مستوى جميع الموجودات. العرق لم يزل يتصبب، وليس من أحد يهمه في الواقع معاينة بقية الجالسين. كنت أعرف أنني أضعت عطلة، إنما أنا واحد من قليلين شاهدوه عيانا، فكيف لا أظل مرتعدا لأيام بل لشهور طويلة؟ أخذت في التحديق من حولي وأنا أفكر، أي من تلك الوجوه سوف يستدير الآن لي ويستنكر وجودي ها هنا؟ أيهم سوف يهزأ بي ويقول: يا ابن إبليس؟ أي من هؤلاء شهد يوم ولادتي؟ أي منهم كان حاضرا الفضيحة وأبصر الفجيعة؟ أيهم كان ينتظر معهم الوضع بفارغ الصبر حين انصرفوا عن كل شؤون حياتهم وتفرغوا بالكلام والحواديت والراغي فقط لأمي؟ طفت ببصري في الجميع. ألم يكن يوم مولدي مشهودا، عندما تجمع كل أهل القرية أمام بيتنا، وشيخ البلد علق عينيه بالسماء كأنه يستبق الفضيحة؟ جلستم في انتظار كلمة حميد الحاسمة، إلا أبي كان قد تدروش وهج، لا يعرف أحد إلى أين، ولم يهتم أحد به. الموضوع أكبر من عرفان فاقد الرجولة، الموضوع شرف القرية وشرف كل رجالها. كأن بي أرى دخان السجائر وثرثرة الحريم تحوم حول البيت. طلق أوشك وحميدة قابعة بالداخل هنالك تترقب نزولي، تكتم أنفاسها لأن كلمتها هي حد السيف الذي إما ينال من رقبة أمي وإما ينال من يقين أهل البلد. الوقت يلهو بينهم والتوجس يداعب الأذهان. لعلنا ظلمناها، لعل ما تزعم هو الصواب، لكن صرخاتي تصدر تشق صفوف الخلق خارج البيت، فيندفعون للداخل ويتزاحمون قبالة حميدة التي تنحدر بعينيها تحتهم وتتنهد قائلة: الدم كان كثيرا، تخالط، لم أستطع تبين دم العفة من دم المخاض. وكأنها كانت متآمرة مع الجميع، وكأن كلامها إشارة إلهية تفصح عن الجريمة. هي لم تؤكد شيئا بكلامها ولم تنفي مع ذلك، إنما الحكم صدر فوريا بأن عقاب أمي أن ترحل عن البلد الطاهرة حتى قبل أن يلتئم فرجها وتصبح قادرة على تحمل مشقة الرحيل. كنت مضغطا غير واضحة الملامح حين أجبرتموها يا أوغاد على أن تحملني على كتفها وتغادر. لم تكن هناك فرصة للدفاع، كان غضبكم وانحيازكم لصوت التربص أعلى. ضاع دفاعها عن شرفها بينكم وشيخ البلد يصيح: هاي عمدة، صدقتني إنها فاجرة وكذابة، لم أكن مخطئا، لقد ادعت علي بالباطل. بالمشاعل تابعتم خطواتها بوداع جعلكم تزفرون أنفاس الخلاص. راحت تركض كالمجنونة تشعر أنها مساتكم تحتوي أذنيها، وصوت أبي يأتيها من بعيد ساخرا، ضحكاته تجلجل على المدى، وخطواته التي تحمل الشر تلهث خلفها. راحت تركض بين دروب الألم وصرخات الظلام، قد لا تعرف أن كل جريمتها أنها من دون سند تتكئ عليه، وأنها تزوجت العاجز الوحيد في بلدة طاهرة. البيرة تسري بداخلي فيعتريني الدوار، أتطلع في كل هؤلاء الذين بدأوا يتشابهون وتتماثل وجوههم. أرفع زجاجة البيرة إلى أعلى وينتابني ضحك طفيف، وأكاد أصرخ: أيها المجرمون، ألا يستمع لي أحدكم؟ فهذه حكايتي وهذا أنا. من هنا أقف مشارف كل صباح، يرنو بصري من فوق الجبل إلى الجهة الشرقية من البلد. الكرنك تتماس أناملي والطيور المحلقة قرب رأس الجبل، تمضي في سعادة نحو موطن آخر لا تكترث لفجيعتي. تنغرس دفقات الهواء البارد في لحم وجهي فلا يعنيني. لم يكن الألم يوما ذا علاقة بالجسد، أصعب الأوجاع وأقساها تلك التي تكمن في قرار الفؤاد. كفاك شرا يا بني، هذا ما كانت تقوله أمي لي دائما، وكنت أقول لها: أي شر يا أماه يضاهي شر أولئك البغاة، أنسيت المهانة؟ انسى ما جرى، كن متسامحا، يعفو الله عنك يا ولدي ويسدد خطاك. كنت أنظر لها بدون أن أرد: هل ما زلت بمثل هذه السذاجة يا أماه؟ أقول في نفسي بغيظ دفين: يا لطيبتك، وهل أنا مؤمن كفاية أو طيب للتحلي بفضيلة الغفران؟ وهل كانت لي حيلة غير اعتناق طريق الجريمة؟ هل أبقى لنا أحد أي مسلك آخر؟ أنا والجبل والسماء كنا أصدقاء، تجمعنا جلسة واحدة آخر كل ليل، ويجمعنا هم واحد ومزاج متوافق. علمني الجبل من عزته وقسوته ومن لؤمه ما جعلني موجوعا كفاية طيلة السنوات لأختلي كلما استعرت النار في أعماقي برأسي وغليلي داخل كهف صنعته لي الأقدار في جوفه يوما وكشفه المطر ذات ليل. أمسك في يدي قلبي الذليل المهان وأظل أعصره في غيظ. لو تكتسب القليل من الشجاعة والبأس. أصبو لنزول الكرنك، أرشف من دماء الخفافيش الذين يسكنونها على مهل، لكن أي وهم، كم أنا منكسر وجبان وذليل. لو فقط أتمكن من الوقوف من دون خوف أمامهم لأذكرهم بأمي، المرأة التي تكالبوا على شرفها أذكرهم بالولد الذي لم يشفقوا على ضعفه وتركوه عرضة للموت هناك خارج حدود بيوتهم في قلب الليل وفي برد الشتاء. أنبههم إلى أن الخول إياه أنجب رجلا سوف يذلهم ويخضعهم قسرا لانتقامه العبثي متشفيا. وأقول لأمي كذلك: قد يأتي اليوم الذي فيه تسترجعين قسطا من كرامتك المهدرة، اليوم الذي فيه تبتسمين ابتسامة راضية كابتسامتي وتعرفين أن ولدك لن يرحمهم. من يعرف، لعل طبائع الشخوص تختلف باختلاف الزمن، لعلني أكتسب البعض من القوة ومن الجسارة. لكنني يا أمي لم أحسب حساب اليوم الذي ترقدين فيه أمامي صامتة ككل سنوات الغم، اليوم الذي سأتركك فيه ممددة دون حراك، مؤجلا دفنتك داخل أحشاء الجبل، متمنيا أن أهبط إليهم بكل غضبي، أدوس على رؤوسهم رأسا رأسا، أجعلهم كلهم يفحون كالأفاعي أسفل أقدامي راجين العفو قائلين يتوسلون: الرحمة الرحمة يا ابن عرفان. لم يبقى لي إذن مكان غير الضلال. شاء القدر أن تكون الفضيحة منذ زمن وأن أكون لم يكن في الأمر طرافة، كما يحلو لي أن أوهم نفسي كلما ألم بي عصف من الجرح أو الوجع أو صدفة، بل كان مفجعا. حملت تعاسته في قلبي كل ذلك العمر بدون أن أشكو إلا لله. في أحضان الجبل ترعرعت، كان رحيما علينا قدر قسوة أهل الكرنك وربما أكثر. عزمت فيما بعد أن أدخل المدينة سواء أكنت منتقما أم ناقما أم مفسدا أم مغلوبا على أمره. الأمر سيان والمر طعم الحنظل. لنا في المدينة بيت ولو عشش فيه العنكبوت. لا أذكر كم كان عمري ولست أحفل، كما لا أذكر أن أحدهم قد أشفق على عزلة أمي وفكر أن يسأل عنا، لا من أقاربها ولا من أقارب أبي الذي لا أدرك إن كان أبي حقيقة أم لا. ليس غير اليقين المتواري في ثنايا عقيدتي بأن أمي هي الشرف نقيا خالصا بلا أدنى ريب. لم يكن يسأل أحد، كأنهم يباركون خروجنا من مدينتهم الفاضلة بمثل تلك الفضيحة، كأنهم لا يصدقون حكايتها التي أقسمت بحدوثها والتي رحلت بسببها. رحلت وسكنت بعيدا، أقامت بيتا من طين في بطن جبل القرنة في البر الغربي، ولم تكن تعرف غيره ملاذا عند آخر حدود البلد. تعيش وأعيش معها على حد الكفاف، حيث الجيران أفاعي وسحالي وجرذان وبضعة بيوت متناثرة من بعيد في شحوب أشبه بومضات في ذاكرة بالية. لكنني أذكر بشدة وقوفي فوق نتوءات صخر الجبل، أتأمل من أعلى ومن بعيد تفاصيل المدينة القاسية المجحفة التي تضوي أضواؤها من هناك من البر الشرقي. أتأمل في تمني ركوعها أسفل قدمي، كأن بها تسألني المغفرة، وقد أغفر، قد أغفر لهم جميعا، كل من شارك في مؤامرة نافية، بشرط أن يأتوا ها هنا ويبث الحياة في جسد أمي الممدد أمامي من دون حراك، بشرط أن أسمعهم جميعا يهتفون في صوت واحد: أنت من صلب عرفان. هنا قد أسامحهم وأرحل، أقيهم شري ومكري والدهاء، أرحل عنهم بكل قهري وحرقتي المتغلغلة في جذور النفس والحسرة. لكن ليعترفوا بي أولا، فربما لا يدركون مدى احتياجي لمثل ذاك الاعتراف. ولم يكن يسأل عنا غيره الشيخ خلاف، لعله الوحيد الذي آمن بأن القدر له من العجائب والمعجزات ما لا تستوعبه عقول أولئك البغال. كان كل عدة أيام يصعد صوب الجبل لزيارتنا على الرغم من كهولته وتجاوزه 70 خريفا، تحمل يداه خضروات أو دجاجات. كان يدرك أن أمي أمامها الكثير من الوقت كي تستأنف مسيرة الحياة الطبيعية من دون أن ينغص عليها تلك الحياة ألم. سمعت الحكاية بكل تفاصيلها أول ما سمعت قبل أن ترويها لأمي من لسانه، بعد أن أخذت أسمعها بشكل متناثر من ألسنة المتغمدين السفلة حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، وأرغمته في ود على أن يقص ما كان. آنذاك جلس قبالتي، أخذ يرشف الشاي في استحسان وفي شرود. كانت نار الحطب متوقدة بيننا تماما كنار قلبي. رحت أرمقه حالما ينفض من احتساء كوب الشاي. سند أمامه بعد أن انتهى الكوب ومضى يجوس في عيني بعيني. قال: اسمع يا عبيد، لا تحتمل الصدق فيهم بقدر التآمر والبغض والغباء والتحيز للجهل. لم تكن أمك يا ولدي جميلة لدرجة الفتنة، لكنها ملفتة وبلا رجل يؤازرها، وكانت عزيزة النفس عفيفة الجسد. وهم حين يحدثونك عن الخبر إن يريدون إلا إذلالك، ذلك لأن أمك المرأة الوحيدة التي تجرأت وتطاولت على شيخ البلد وأراق دمه. صمت للحظة، تنهد، رفع عينيه نحو السماء وشخص. ربما يدرك أنني سمعت أجزاء متفرقة في الحكاية بالفعل من لسان أراد إذلالي إلى لسان يحتقر وجودي في البلد. رجع لي ببصره مكملا: إيه، كانت عاجزة يا ولدي، تخلى رجلها عنها من دون سبب ولشكه المفرط في رجولته. حاولت أن أذود عنها يا ولدي، لكنني لم أكن قدر عنادهم وجبروتهم. قلت لهم لعلها معجزة، لماذا لا نحاول ولو حتى بأدنى مستويات التفكير تصديق حكايتها؟ وقالوا في استخفاف: إن زمن المعجزات ولا يا عم الشيخ. يحملني المساء من هم إلى هم، أتفاوض مع لسانه ليكمل: قل يا شيخ بالله عليك ما تم وما جرى في شأن المسكينة أمي. لا حرج هنا ولا استحياء، فلم يعد للثأر الفعلي في قلبي مكان، بل ثأر ضعيف قوته في أن أبدد راحة مضاجعهم. أنا واهن، وأنت تعرف ليس لي أحد أتكئ عليه سوى ربي. ليست لي قدرة على مجابهة تلك المدينة الداعرة بجبروتها وقسوتها. قد أتهاون، بل ربما تنسيني الأيام. إنما أكمل يا مولانا لكي أستحل غنائمي منهم أكثر. أضواء سيارات تشق ظلمة الليل من بعيد، ومضات نافقة من قلب ركية النار تطقطق في الهواء، والجبل حولنا يغفو في شموخ وفي سكينة. تطوف عينا الشيخ خلاف في متن الظلمة، يشعر بأن الوقت تأخر، لكن غواية الحكي وفض المسألة من كل ملابساتها وربما محاولات أكثر جدية لنفي أي اتهام عنه من قبيل الاستسلام أو الرضوخ أو حتى مسايرة طبيعة جري الأمور، يجعلونه يلوذ بدفء الركية أمامي ويتمهل ويشرع في سرد ما جرى، وعيناه سابحتان في الفضاء المجاور. تتحول شخصيات الرجال بمسير الزمن يا ولدي، فمن يبدأ حكاية يستحيل أن يستشرف نهايتها، ومن يبدأ قويا قد ينتهي واهنا مثل قطعة خبز يابسة آش تفركها أي يد بسهولة. إنما عول كثيرا على مطحنة الحياة يا بني. عندما بدأت الحكاية لم تبدأ هكذا، ولم يكن أحد يفطن إلى ما آلت إليه. ومن المعقول أن توجه الرؤوس بعض العادات وبعض التقاليد والمفاهيم الجامدة الموروثة، وبعض من جهل، لكن ليس معقولا أن يكون الظلم هو الأداة. من كان يدرك أن عرفان سيكون مسخرة المدينة وعاجزها بعد أن كان واحدا ممن تحمل أنفسهم أمل الدنيا وما فيها؟ صحيح كان فقيرا، لكن الفقر لم يكن أيامها عيبا. كانت المدينة تحبه ويحبها، كنا جميعا على وفاق بطبيعة حال عشيرة المكان الواحد. بدت زيجته من أمك كأنها فرحة كل الرجال. لن احتسب اليوم الذي كان فيه الزفاف يوما عاديا، فلم يكن. ليس لأن الكرنك بأسرها كانت تموج من الفرحة، وليس لأن البلد لم ينم حتى حلول الصباح، لكن لأن ما حدث ليلتها كاد يشيب الرؤوس. وصمت لقليل مسبلا جفنيه. كان ذلك قبيل الفجر، ومراسم الزفاف أوشكت على زفر أنفاسها الأخيرة، والأرض مفروشة بفوارغ طلقات البنادق المجاملة التي لم تنقطع منذ بدء الليلة، والرؤوس معظمها لم يعد موجودا من فرط احتساء خمر الترس المضروب المختلط بالسبيرتو. لم أجربه يا ولدي، لكنني واحد ممن يعرفون أسرار كل شيء في المكان وظروفه بحكم النشأة. كنا جالسين وشاهدنا بأعيننا، ولو حكى لنا رجل ما رأيناه أمامنا ما صدقنا، ولصار لنا مهزأ. في آخر تلك الليلة يا ولدي خرجت من الأرض، والله من الأرض، كأنها برزت من العدم. كانت عيناها حمراوين ككل الحكايات المنتشرة عنها داخل المدينة. الرقاصة الجنية التي تخرج للرجال تغويهم وتصطحبهم معها إلى أسفل، خرجت من الأرض عارية والشبق يتقدمها. كنا مثل قوم حط على رؤوسهم الطير، وكان فمها يزبد بالمجون والعربدة. أخذت تطوف بيننا نحن الرجال، والرؤوس رجعت من غياب، لم تكن أنفاسنا تخرج. كب الله علينا صمت الدنيا. هو الهول يا ولدي ذاته متجسدا قبيحا كحمم من نار الله تتساقط على الرؤوس. لم نعرف أن الجان يبينون علنا وبمثل تلك الجرأة. كان أبوك غايتها. لم يعرف أحدنا سببا لذلك. لماذا هو تحديدا دون سائر الرجال؟ ما الذي يستثيرها فيه؟ لماذا اختارت ليصبح حظوتها من رجال الأرض؟ لكنه القدر الذي يكتب المقدرات بغير أسباب. مضت الرقاصة تتلوى أمامه على الكوش في نشوة، وتدنو منه ويبتعد في فزع عنها، وعيناه متحجرتان لا تستوعبان ما يحصل. لم يعد واحد فينا يتحرك. سابت مفاصيلنا، خشينا أن تستدير نحونا لو لفتنا بصرها، فتركناها بجبن واستئثار ومن دون حيلة لأبيك. ما دام غايتها فلا دخل لنا فيما ستأتيه من فعل. أغشي على أمك في الحال، ولم يفكر رجل في الاقتراب، مجرد الاقتراب، كيما يسعف العروس فاقدة الوعي. كل الأساطير يا عبيد لها أصل في الواقع، والأسطورة التي تمثلت أمامنا رآها البعض من ذي قبل واتهمناه بالخرف. كنا نقول إن أساطير الكرنك بدعة ابتدعها الأقدمون وفنوا لنتلظى نحن بنارها، لكن الحقيقة الواضحة قبالتنا أبدا لم تعد حكاية مأثورة، بل واقعا مخيفا جعل أشجاع الشجعان يبدو كهر وضيع وهو مقرفص من الذعر. مضى يجول بعينيه في المحيط الأسود، وبدا فيهما شريط من ذكريات يتوالى، كأن رأسه قد عادت فعلا للوراء كل تلك السنوات، أو ربما ليسرد الحكاية بدون أن يغفل أي تفصيلة. وأكمل: أخذت الرقاصة الملعونة تحوم حول أبيك. رحنا ندعو الله أن يكون ذلك مجرد حلم تفيق منه الرؤوس بعد اكتماله، لكن لم يكن الحلم ليتفق الجميع على رؤيته. الجنية كانت تدور حول أبيك، وقد صار في جسدها ارتعاش لم يكن له مثيل، مثل إحساس لا ينبغي أن يسري في بشر، وكل أطرافها تتحسس جسد أبيك الذي جعل يشاق في روعة، ورحنا نهمس لأنفسنا. آه يا عرفان، طلعت الجنية من تحت الأرض عشقا فيك، فهل ستتركك لتنعم بليلة مع العروس ولو لمرة واحدة؟ كان أبوك قد غمره عرق الهول، ونحن من تحته لم نقوى على الحراك، والعصافير التي تعودنا على أن تفتتح يومنا قد خارست هي الأخرى، كأن الكرنك بأسرها طالها ذعر الرقاصة. كانت مجرد دقائق قليلة هي التي ظلت فيها الرقاصة تتلوها كحية أشعلت فيها النيران، إنما مرت علينا اللحظات طويلة كدهر جامد، ولم نفق إلا حين اختفت فجأة كما ظهرت، واختفى معها عقل المسكين عرفان بعد أن لبست. طب أبوك على الأرض جثة هامدة مثل شوال من خيش. تحولت الليلة إلى ليلة من رعب وقلق وانعدام النوم. أفاق بعد وقت طويل، وكانت عيناه تحملان تلك النظرة الساهمة، نظرة مخلوق آخر، تبحثان في ارتياع عن الرقاصة. طبعا زف إلى بيته في صمت، ومضينا كلنا في صمت، وقد عدمنا حيلة المواساة في حد ذاتها، ومن بعدها بدأ يجوب المدينة كممسوس. من أول صباح في زواجه قال البعض إن أمك مشؤومة، لم يدخل عليها يا ولدي، يقينا لم يفعل. ظلوا يقولون لأمك ليس منه رجاء فاتركيه لحاله، لكنها تقول ظل رجل لم يدخل عليها. إنما كذلك لم تكذب أمك حين قالت إن شرارة وولعت في جسمها كله، كانت وبكل كبرياء تبرر لهم أمك حملها بك بحكاية عن أبيك العنين الذي كان يرقد فوقها في شرود، إنما لا تتركه حتى يداعبها وتداعبه وحتى يأتي. تقول لهم كفاية تحملته دون شكوى، تحملت عينيه الزائغتين ولوثة مخه، والآن تتهمونني بالخطيئة. ترفع وسط النساء رأسها وتقول لم يمسني رجل غير زوجي. هيا أكمل يا عم الشيخ، أكمل لتكتمل الحكاية في رأسي. ذات الحكاية التي لن أسأم سماعها طيلة السنوات، لعلي بذلك أؤسس لرد فعل محكم وأبقي على نار قلبي متأججة لا تخبو. عجز أبيك جعل أمك قبل أن تحمل بك مطمعا لحطة رجال المدينة، خاصة شيخ البلد الذي سكت طويلا وهو يتصنع السؤال، ثم أكمل في حشرجة متجاوزا هذه النقطة. المهم تمر الشهور وتخبر أباك بحملها، فيجن جنونه ويدرك أن رجولته كانت واهنة على أن تبذر بذرة طفل في أحشائها. يخرج إلى الملأ ويقابل كل الناس ويصيح: من فيكم نم في فرشتي يا أولاد الملعين؟ كانوا يستهزئون منه ومن أمك، وكانت تبرر للجميع. شرارة شرارة ولعت في جسمي كله، ولكن عقولهم لم تستوعب أن نطفة منه قد تقفز بداخلها فتثمر. لم يفكروا في أنها قضت لياليها بائسة، كتب عليها الجفاف ولم تخن. لم يفكروا في أنها امرأة، وكل امرأة منهم تنعم بدفء زوجها إلا هي، فأي جرم إن أخطأت ولو مرة. إن فرضنا ذلك من باب الجدل الضرير اليائس، لكنها أصرت وقالت: أنا بنت بنوت، استنوا حميد الداية لما تكشف علي. حميدة الداية قالت إن الخطر، كل الخطر، لو كشفت عليها الآن سيسقط الجنين، فلينتظروا وقت الوضع، وساعتها قد تعرف كل شيء. وتنهد، وكان قد انتوى فض الحديث. لم يعد الإرهاق ولا الجهد ولا حتى السهر لمشارف الفجر عوامل لقص الحوار بمثل تلك الكيفية، لكنني أحسست بأنه قد يبوح بأي شيء إلا ما ستراه الزمن.